الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع إن في قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون؟ نافية. أحسنت. ما نوع أن في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى؟ نعم، مخففة من التقيلة. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا، ما نوع أن؟ تفسيرية. أحسنت. نعم، تفسيرية. ما نوع من في قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم؟ استفهامية. نعم، استفهامية. أحسنت. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. مقال الناظم وفقه الله: وما عدا نكارة في أيي وذل للكمال يا أخيي، نعتا وحالا حسب الممدوح حل، ووصفة إلى ندى ما فيه أل، ولو يجيء حق شرط في المضي والامتناع ما يليه يقتضي، فإيك الشرط لتاليه السبب تغيره انتفى وإلا لم يجب، وقمه قاري أن لو استطعنا لو أنما في الأرض ورعى المعنى، وجاك إن وفعله لا ينجزم مثاله لو تركوا من خلفهم، وحفظ مصدر بإثر ودي وجلهم ينكره لو يدي، وللتمني نحو لو أن لنا والعرض واللخمي تقليلا جنا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقى الناظم وفقه الله هنا إلى الكلام على ما يأتي على خمسة أوجه، وهو كلمتان: أي ولو، فتقع أي موصولة وشرطية واستفهامية ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل. تقع موصولة وشرطية واستفهامية ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل. قال: وما عدا نكارة، أي في من، لأي. سبق أن من تأتي موصولة وشرطية واستفهامية ونكرة موصوفة، فما عدا المعنى الرابع وهو مجيئها نكرة موصوفة ثابت لأي. إذن تأتي أي موصولة وشرطية واستفهامية. مثال أي الموصولة قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أي هنا موصولة بمعنى الذي هو أشد. ومثال الشرطية، ما مثال الشرطية؟ أحسنت. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ومثال الاستفهامية، أيكم زادته هذه إيمانا؟ ثم قال: ودل للكمال يا أخي. الوجه الرابع أن تكون دالة على الكمال، فتقع صفة لنكرة نحو قولك: هذا رجل، أي رجل، والمعنى هذا رجل كامل في صفات الرجال. وتقع حالا من معرفة، تقول: مررت بزيد، أي رجل، مررت بزيد أي رجل، والمعنى كذلك أنه كامل في صفات الرجال. وهذا قول الناظم: ودل للكمال يا. نعم، نعم، تقع حالا من معرفة، يعني إذا سبقت بمعرفة فإنها تكون حالا، مررت بزيد أي رجل. هذا قوله: ودل للكمال يا أخي نعتا وحالا. حسب الممدوح به. إذا كان الذي سبقها نكرة فإنها صفة، وإذا كان الذي سبقها معرفة فإنها حال منه. هذه أربعة أوجه. الخامس أن تكون وصلة لنداء ما فيه أل، وصلة إلى نداء ما فيه أل، نحو يا أيها الإنسان، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيتها النفس المطمئنة. فأي هنا وصلة لنداء ما فيه أل، يا أيها الإنسان، أي منادى مبني معظم في محل نصب، ها للتنبيه، والإنسان يعني الذي بعدها يكون نعتا أو عطف بيان، إنسان هنا مرفوع. ثم قال ولو يكون حرف شرط في الماضي. الكلمة الثانية مما جاء على خمسة أوجه لو، فقد جاءت حرف شرط في الماضي، هذا وجه، وجاءت حرف شرط في المستقبل، هذا وجه ثان، وجاءت حرف مصدرية، هذا الثالث، وجاءت للتمني، هذا الرابع، وجاءت للعرض، هذا الخامس. ولو يكون حرف شرط في الماضي والامتناع ما يليه يقتضي. الوجه الأول أن تكون حرف شرط في الماضي، وهذا أكثر استعمالات لو، أكثر استعمالاتها أن تكون حرف شرط في الماضي. تقول لو جاءني زيد لأكرمته. وإذا دخلت على المضارع صرفته للمضي، كما قال ابن مالك وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى، وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى، لو يفي كفى تصرفها إلى المضي، لو وفى كفى، هكذا تكون. قال ابن هشام في الأصل فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. ما الذي يليه؟ حرف يقتضي امتناع ما يليه، يعني امتناع ماذا؟ أحسنت، أحسنت، يدل على امتناع فعل الشرط. واستلزامه لتاليه، أي واستلزام فعل الشرط لجواب الشرط، واستلزامه أي استلزام فعل الشرط لتاليه أي لجواب الشرط. فمثلا قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، لو هنا دلت على أمرين، دلت على انتفاء المشيئة، حرف يقتضي امتناع ما يليه، ودلت على أنه لو وجدت المشيئة لوجد الرفع واستلزامه لتاليه. وهنا لا سبب للرفع إلا المشيئة، فلما انتفت المشيئة انتفى الرفع، لما انتفت المشيئة انتفى الرفع. لكن لو وجد للجواب سبب آخر غير الشرط فهنا لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب. لو وجد للجواب سبب آخر غير الشرط لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب. ومنه ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال في صهيب رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ينقل هذا، وقد قال ابن كثير في مسند الفاروق ولم أره إلى الآن بإسناد عنه، والشيخ الباني قال لا أصل له. إذن في هذا المروي عن عمر رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصيه، هنا لا يلزم من انتفاء الخوف انتفاء المعصية. لماذا؟ لأن انتفاء المعصية له سبب آخر غير الخوف، وهو إجلال الله ومحبته وتعظيمه. المقصود أنه لو فرض خلوه من الخوف فإنه لن يعصي لما معه من المحبة والتعظيم والإجلال، فكيف والخوف حاصل له؟ وبهذا نعلم أنه لا يطرد قولهم لو حف امتناع الامتناع المشهور عند المعربين، قولهم لو حرف امتناع الامتناع، يعني حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، لكن هذا لا يطرد لأنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب، وإنما تمنع الشرط. لذلك قال ابن هشام لو حرف يقتضي امتناع ما يليه، أي الشرط الذي هو فعل الشرط واستلزامه لتاليه، يعني هي لا تعرض لها إلى امتناع الجواب وإنما تمنع الشرط. ثم تنظر إن لم يوجد للجواب سبب إلا الشرط لازم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب. إذا لم يوجد للجواب سبب إلا الشرط لازم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، مثل ولو شئنا رفعناه بها. وإن وجد سبب آخر لم يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، ومنه لو لم يخف الله لم يعصه. وهذا معنى قول الناظم فإن يك الشرط لتاليه السبب لا غيره انتفى وإلا لم يجب. فإن يك الشرط لتاليه السبب لا غيره انتفى وإلا لم يجب. مثلا لو قلت لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لا يوجد للنهار سبب سوى طلوع الشمس، إذن هنا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء النهار. لكن لو قلت لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، هل يوجد للضوء سبب غير الشمس؟ نعم، القمر والنار والمصابيح الآن. نعم، فلا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء الضوء. فقولهم حرف امتناع امتناع غير مضطرد، بل يقال كما قال ابن هشام حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. شيخنا؟ نعم شيخنا. يمكن يقال قولهم هذا يعني هذا غالبية. نعم هذا هو الغالب. نعم أحسنت أحسنت، هذا هو الغالب. الأكثر الشائع في الكلام أنه يعني يمتنع الجواب لامتناع الشرط، هذا هو الأكثر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وقرنه قارئا لو استطعنا لو أن في الأرض ورع المعنى. وقرنه شيخنا. نعم شيخنا. لكان جواب سنو آخر لو أصلا دائما تمنع شرطها ولا تتعرض للجواب، لكن الشرط يعني كما قال ابن هشام حرف يقتضي امتناع ما يليه تمنع شرطها ولا تتعرض للجواب، لكن العلاقة هنا بين الشرط والجواب، قال واستلزامه لتاليه. فلو تدل على امتناع فعل الشرط وعلى استلزام فعل الشرط لجواب الشرط. ثم تنظر إذا لم يوجد للجواب سبب إلا الشرط فإنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجواب، وإذا وجد سبب آخر غير الشرط لم يلزم ذلك، فلو لا تتعرض أصلا للجواب. قال وقرنه قارئا لو استطعنا لو أنها في الأرض ورعى المعنى. أقرن الجواب بما قرنت جواب لولا، وقال في لولا فيما تقدم يجاوب بالماضي بلام أو بما أو بمضارع بلم منجزمة، فهنا كذلك يجاب بالماضي بلم يجاب بالماضي بلام. قال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، اقترن الجواب وهو ماضي مثبت باللام. ومثال الثاني أو بما ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الجواب هنا ماضي منفي والجواب هنا ماضي منفي بما، فالجواب المثبت اقترن باللام والمنفي بما، وربما لم يقرن بشيء. ومنه قوله تعالى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ورع المعنى يعني هذا شيء. الشيء الثاني أنه في المثال الأول وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، انتفى الجواب وهو الخروج لانتفاء الشرط والاستطاعة المزعومة، لأنه لا يوجد سبب آخر. لكن في المثال الثاني لم ينتفي الجواب، فكلمات الله تعالى لا تنفد مع امتناع كون ما في الأرض من شجرة أقلاما. ورع المعنى يعني الذي سيق له الشاهدان، وهو شيئان: الأول اقتران الجواب بلام أو بما بلام في قوله تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، بما في قوله تعالى ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والثاني انتفاء الجواب في الأول لو استطعنا لخرجنا معكم، وعدم انتفائه في الثاني ولو أن في الأرض الآية، ذكره الشيخ في شرحه وفقه الله. الوجه الثاني أن تكون لو حرف شرط في المستقبل كإن، لكن لو لا تجزم، هي مثل إن لكنها لا تجزم، كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لو هنا لو تركوا، لو هنا شرطية بمعنى إن، والمعنى إن شارفوا إن يتركوا، فهي في المستقبل، المقصود المستقبل، لأنهم بعد الترك أموات. ومنه قول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، المعنى وإن تلتقي، وإثبات الياء يدل على أن لو لا تجزم، لو غير جازمة. هذا الوجه الثاني الذي قال فيه وجاك إن وفعله لا ينجزم مثاله لو تركوا من خلفهم. إذن هي هنا حرف شرط في المستقبل مثل إن الشرطية في المعنى، لكنها لا تجزم فليست مثلها في العمل. الثالث أن تكون حرفا مصدريا، يعني يؤول مع ما بعده بمصدر، فهو مرادف لأن المصدرية في المعنى، إلا أن لو لا تنصب، وأكثر وقوعها بعد ود يود. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا إدهانك، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ودوا ردكم، وهي كثيرة في القرآن. يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم التعمير، هكذا تؤولها ما بعدها بمصدر. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، ود الذين كفروا غفلتكم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوية الأرض. هذا قوله وحرف مصدر. نعم لا تنصب، هي مثل أن بمنزية أن مصدرية، لكن هذا في المعنى ليس في العمل. قال وجلهم ينكره لو يجدي، أكثرهم لا يثبت هذا الوجه، لا يثبت وقوع لو مصدرية، فيقدر يجعلها على حذف مفعول الفعل قبل لولا والجواب بعدها، يجعل الفعل الذي قبل، يجعل الفعل الذي قبل لولا قد حذف مفعوله، وأيضا الجواب بعدها محذوف. يعني مثلا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، كيف يقول؟ يقول يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، فيقدر مفعول الفعل ثم يقدر الجواب. قال ابن هشام في المغني ولا خفاء بما في ذلك من التكلف. قال ولا خفاء بما في ذلك من التكلف. فهذا تقرير منه لأنها ثابتة أنها تأتي حرف مصدر. وجلهم ينكره لو يجدي، يعني لا يجدي إنكاره. نعم، كيف يقدرون؟ يود أحدهم لو يعمر، يود يقدرون مفعوله، لو يعمر يقدرون جواب الشرط، فيقول فيقوم في التقدير يود أحدهم التعمير. هنا قدر التعمير لو يعمر، طبعا هنا لو على معناها الأول الكثير الذي هو التعليق في الماضي على المعنى الأول الذي أخذناه، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، يعني على قولهم لو هنا ليست مصدرية، إذا ماذا تكون؟ تكون حرف شرط في المضي، فيقول في التقدير يود أحدهم التعمير يقدر مفعوله يود، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك يقدر جواب الشرط، فيجعلها على حذف مفعول الفعل قبل لو وعلى حذف الجواب بعدها، وهذا فيه تكلف إضمار من غير ضرورة، لا حاجة إلى هذا الإضمار. لو يجدي لا يجدي إنكاره، يقال أجدى إذا أصاب النفع. الوجه الرابع أن تكون التمني بمنزلة ليت في المعنى لا في العمل، ليت تعمل النصب والرفع، لكن لو مثل ليت في المعنى ولا تعمل الرفع والنصب. ومنه قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، وهذا قول الناظم وفقه الله. ويتمني نحو لو أن لنا، لو أن لنا كرة، المعنى ليت لنا كرة. هذا الوجه الرابع. الخامس أن تكون العرض نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، لو هنا للعرض، ذكر هذا المعنى ابن مالك في التسهيل. هذا قوله هو العرض. ثم قال واللخمي تقليلا جنى، هذا معنى سادس وهو التقليل، زاده ابن هشام اللخمي، زاده ابن هشام اللخمي، نقله عنه ابن هشام في قواعد الإعراب. واللخمي تقليلا جنى، يقال جنى الثمرة إذا التقطها وأخذها، فابن هشام اللخمي يعني أخذ هذا المعنى من بعض النصوص، فذكر لها معنى آخر هو التقليل في نحو اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهنا هي عنده للتقليل، بلغوا عني ولو آية هي عنده التقليل، التمس ولو خاتم من حديد هي عنده هنا التقليل. قال الأزهري في موصي الطلاب وقد يدعى أن التقليل إنما يستفاد من مدخولها لا منها، وقد يدعى أن التقليل إنما يستفاد من مدخولها لا منها، وعلى هذا فتكون شرطية، يعني تصدقوا ولو حصل اتقاء النار بالتصدق بشق تمرة لكان خيرا عظيما، تكون شرطية. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو وقع التبليغ بآية لكان خيرا عظيما، فترجع إلى الشرطية. التقليل يفهم من مدخولها لا منها، فلا تخرج عما تقدم. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.